أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون المطلع في قوانين الوجود وفي سبل الحياة يلاحظ ما يلي: أولا، إن قطرة واحدة من الماء لا تروي ظمأ ولا تفيد أرضا ولا نباتا ولا حيوانا ولا عشبا، ولكن القطرة إذا انضمت إلى أخواتها شكلت الأنهار والسيول مما يفيد البشر ويفيد النبات ويفيد الأرض كذلك. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. ثم انظر معي كذلك في عالم النور، إن شعاعا واحدا لا يشكل نهارا ولا يوجد ضوءا يستفيد منه البشر والمخلوقات عموما، ولكن الشعاع إذا انضم إلى أخيه ثم إلى الحزمات الأخرى فإنه يفيد الإنسان والحيوان والنبات على العموم. ثم إن خيطا واحدا كذلك لا يشكل حبلا ينتفع به، ولكن الخيط إذا انضم إلى إخواته وإخوانه يشكل حبلا يستفاد منه في مرافق الحياة عموما. هذا في عالم الجماد. فإذا انتقلنا إلى عالم الحيوان بقفزة أخرى أيها الإخوة، فماذا نلاحظ؟ نلاحظ التعاون والتماسك والاتحاد الأرقى ونظرة واحدة إلى ما عليه المجتمع من النمل. تدرك هذا التعاون وتدرك هذا الاتحاد الذي يسير على طريقة مثلى ليس لها نظير، تعاون في إيجاد الطعام، وتعاون في حفظه، وتعاون في بناء المسكن، وتعاون في تربية الصغار، وتعاون لا يقتصر عليها وعلى جماعتها وإنما قد يشمل البشرية أو الدنيا جميعا. فقد ورد عن صديق الناجي فيما أخرجه ابن أبي حاتم قال: خرج سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يستسقي مرة ومعه الناس بكثرة، فوجد نملة مستلقية على ظهرها ترفع قوائبها تقول: اللهم إنا خلق من خلقك، لا غنى لنا عن برك ورحمتك، اللهم فاسقنا الغيث فإن لم تسقنا أهلكنا. فقال عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام، فقال لمن حوله: ارجعوا لقد سقيتم بدعاء غيركم. انظر إلى هذا الحيوان البسيط الذي باتحاده وتعاونه أفاد مجتمعه على العموم أو على الخصوص، وأفاد الدنيا كلها على العموم كذلك. هذا الخلق دفع شيخا كالشيخ سعيد النورسي عندما حاكمه الكماليون واتهموه بأنه يعادي الديمقراطية والتعاون والاتحاد، فقال: كيف أعاديه وأنا الذي جعلت من طعامي قسما للنمل لإعجابي بتماسكه واتحاده وتعاونه أيها الإخوة. ثم انتقل معي إلى النحل، تجد العجب العجاب كذلك، ففي رحلاتها من الآلاف المؤلفة من الرحلات والتي تحاول أن تجمع بهذه الرحلات المؤلفة لترا واحدا من الرحيق السكري الذي تحوله إلى عسل مصفى يستفيد منه صغارها وكبارها والحيوانات والبشر على العموم. أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. تعاونها في بناء المساكن العجيبة، تعاونها في تربية صغارها، تعاونها في الدفاع عن أنفسها وعن كيانها كذلك. ثم انتقل معي قفزة أخرى إلى البشرية عموما، فإن الله تبارك وتعالى أودع فيها هذه الخاصية أن تتحد وأن تتعاون وأن تأتلف حتى تقيم الخير والسداد. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. يقول الرازي في هذا لتعارفوا أي لتتناصروا فلا تختلفوا، ولتتعارفوا فلا تتناكروا. ثم انتقل معي إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الخصوص، وإن كان الله تبارك وتعالى قد أكرم المؤمنين على العموم فإنه أكرم أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الخصوص، وأرشدها إلى هذا السبيل وعلمها بنص كتابه كيف تسير على الطريق الذي يحفظ لها كيانها في الدنيا ثم تبيض وجوهها عندئذ في الآخرة. أيها الإخوة المؤمنون، الملاحظ للمجتمع الإسلامي الأول الذي أرسى دعائمه النبي صلى الله عليه وسلم يلاحظ ملاحظة طيبة، أنه أرسى دعائمه على ركيزتين أساسيتين، إذا انهدمت إحداهما لم تقم للثانية قائمة. لا يستغنى بالركيزة الأولى عن الثانية ولا بالثانية عن الأولى. أما الركيزة الأولى أيها الإخوة فهي تقوى الله الدائمة المتيقظة التي لا تنقطع إلى الموت. هذه التقوى التي تجعل من المجتمع مجتمعا متماسكا متحدا متعاونا، فإذا فقدت كان المجتمع أقرب إلى شريعة الغاب من هذه الإنسانية. إذا فقدت هذه الركيزة فلا طاعة لحاكم عادل ولا التزام بخلق سليم ولا تماسك في شأن من شؤون الحياة، اللهم إلا ما يحقق لك الكسب، إذا أنت في غابة أو يزيد عن الغابة. ثم تأتي الركيزة الثانية والتي تنبثق عن الأولى ولا غنى لها عنها، أخوة منبثقة عن تقوى، أخوة تجعلك تنظر إلى المجتمع الإسلامي كله نظرة واحدة، تفديه بنفسك، تدافع عنه، ترجو له الخير، وتسعى بكل ما من شأنه أن يرفع من قيمته وأن يسعده. وإن شئتم أن تسمعوا إلى هاتين الركيزتين في كتاب الله عز وجل فاسمعوا معي إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذن تقوى متنبهة متيقظة تمتد إلى حين الوفاة، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. اعتصام كاملا بحبل الله، وحبل الله كما قال علماؤنا وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم صحابته من بعده، إنما هو كتاب الله عز وجل، وهو بعد ذلك الإسلام عموما، ثم هو كذلك الالتزام مع المسلمين جميعا على شرع الله عز وجل. وبهذا يقول ابن مسعود: إنما تكرهون في الجماعة والطاعة خيرا مما تحبون في التفرقة والتمسك. إذن واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا الائتلاف وهذا الاعتصام المنبثق عن التقوى هو الذي يقيم الجماعة الإسلامية من لدى رسول الله عز وجل الى ان تقوم الساعة. فاذا اختلت ركيدة بان فقدت التقوى او فقد الاعتصام بحبل الله المتمثل بالشريعة او المتمثل بالكتاب والسنة او المتمثل بالجماعة الاسلامية وكلها تلتقي مع بعضها البعض، عندئذ لا كيانة ولا اتفاق ولا الى اخر ذلك. هذا الذي قرره الاسلام وقرره النبي صلى الله عليه وسلم، ان بقوله ان هذا القرآن هو حبل الله المتين والنور المبين الى اخر ما ورد من ذلك. فتعالوا نستعرض هاتين الركيدتين. اما التقوى ايها الاخوة فهي كما عرفها علماؤنا، التقوى ان تشكر الله عز وجل ولا تكفره، ان يشكر فلا يكفر وان يذكر فلا ينسى، هذا تعريفهم للتقوى. وان يطاع فلا يعصى، طاعة بغير معصية وذكر بدون نسيان وشكر بلا كفران. اذا التزمت بهذا كنت مسلما، وفي ظل مجتمع اسلامي اذا التزم المجتمع بذلك وكنت قويا بهذه التقوى لان الله تبارك وتعالى يؤيدك، وعندئذ تكون في المجتمع المطلوب. واما نماذج من تقواهم فسأسرد لكم الشيء اليسير منها حتى انتقل بعدها الى الركيزة الثانية. هذه التقوى وجدت في العصور الاولى حتى العصور التي قررها النبي صلى الله عليه وسلم. فأذكر نموذجا من وراء الركيزة الثانية ايها الاخوة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم اليهود وتلامذة اليهود ومن على اشباههم. فلا بد لكي نعود الى ما كنا عليه ان نلتزم بهاتين الركيزتين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته، حق تقاته متيقظة نبهة مستمرة حتى تموت، ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ثم اعتصام بحبل الله تعالى وعدم تفرق. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: تركت فيكم امرين ما ان اخذتم بهما لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. اسأل الله تبارك وتعالى ان يبارك لكم في القرآن العظيم وان ينفعنا بما ورد في الآيات والذكر الحكيم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.